مشغول قادر تعمل وتنسى هواك الغدر من طبع عايش جواك قادر تعمل وتروح وتنساني أشواقنا على الهيام على عمر ضيعته على الهوام قادر تندم على الهيام.